بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 في شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب. وسنبدأ بإذن الله تعالى، شكر الله لك، في فصل التيمم. والتيمم أحد مقاصد الطهارة الأربعة، مر معنا في أول درس أن الطهارة لها أربعة مقاصد: وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. درسنا الوضوء ودرسنا الغسل، اليوم ندرس التيمم، ثم إزالة النجاسة، ثم ما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس، وننتهي من الطهارة ونبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة. التيمم من خصائص هذه الأمة، لم يكن موجودا في الأمم السابقة. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر من هذه الخمس: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا مما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عند الأنبياء السابقين، فهو من خصائص هذه الأمة. وهذا بخلاف الوضوء، فالوضوء كان موجودا في الأمم السابقة، لكن هذه الأمة اختصت بأن للوضوء غرة وتحجيلا يوم القيامة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم، عليكم السلام، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. والغرة هي بياض الوجه، والتحجيل الذي البياض الذي يكون في الأطراف في اليدين والرجلين. والتيمم فرض في السنة السادسة من الهجرة، وهو يكون بديلا عن الوضوء ويكون بديلا عن الغسل. فإذا كان الشخص محدثا حدثا أصغر ولم يجد الماء، يشرع له أن يتيمم. وإذا كان الشخص جنبا ولم يجد الماء، فيشرع له أيضا أن يتيمم. فالتيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم أيضا مقام الغسل، لكن التيمم لا يقوم مقام إزالة النجاسة. بمعنى أن الشخص لو كان عليه نجاسة وهو متطهر، يعني متوضئ، لكن في بدنه نجاسة، واضح؟ شخص متوضئ في بدنه نجاسة وليس عنده ماء ليغسل هذه النجاسة، فهل يشرع له التيمم أم لا؟ لا يشرع له التيمم، لأن التيمم ليس بديلا عن إزالة النجاسة، إنما يكون التيمم بديلا عن الوضوء أو الغسل. ثم التيمم قد يكون واجبا وقد يكون مباحا، ممكن يكون أحيانا مستحبا، ويمكن أن يكون في بعض الأحيان مكروها وممكن أن يكون في بعض الأحيان حراما. فمثلا لو تيمم بتراب مغصوب يكون التيمم حراما، كذلك لو تيمم بتراب موقوف، يعني مسجد موقوف للصلاة، هذا ليس محل التيمم. تريد أن تتيمم، تيمم من تراب آخر ليس من تراب المسجد، لأن هذا وقف للصلاة. واضح؟ حرامه تراب مسجد وماء، هكذا قال صاحب الزبد، أي التيمم يكون حراما إذا كان من تراب مسجد، لأن المسجد وترابه وقف للصلاة وليس للتيمم. لكن الحكم أو نقول الأغلب أن التيمم إما أن يكون واجبا أو يكون مباحا، يعني في حال يكون واجبا وفي حال يكون مباحا. وإلى ذلك أشار صاحب الزبد بقوله تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجب. تيمم المحدث أو من أجنب، تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجب. هل أكملتم حفظ الزبد أم لا؟ ها؟ تيمم المحدث أو من أجنب أي كان جنبا يباح في حال وحال وجب. هذا البيت فيه إشارة إلى المسألة التي ذكرتها لكم، أن التيمم يكون بديلا عن الوضوء ويكون بديلا عن الغسل، لأن موجب، لأن الوضوء موجبه الحدث، ولأن الغسل موجبه الجنابة وما يشبه الجنابة من الأشياء الأخرى، موجبات الغسل الستة. واضح؟ فالتيمم ليس بديلا عن إزالة النجاسة، هذا تقدم بيانه قبل قليل. ثم بين لنا صاحب الزبد حكم التيمم، فقال إن التيمم يكون مباحا في حال ويكون واجبا في حال. متى يكون مباحا ومتى يكون واجبا؟ قلت لك هذا في الغالب، وإلا قد يكون مكروها وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا، يعني له أحكام أخرى، لكن هذا في الغالب. متى يكون مباحا ومتى يكون واجبا؟ نقول إذا لم يجد الماء فحينئذ يكون التيمم واجبا، إذا لم يجد الماء فالتيمم حينئذ يكون واجبا، لم يجد الماء وحضر وقت الصلاة التيمم يكون حينئذ واجبا. متى يكون مباحا؟ يكون مباحا إذا وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، إذا وجد الماء يباع وهو قادر على الشراء عنده مال، مثلا هذا بكم يباع؟ هذا 1500 ورخيص. نقول مثلا هذا يباع 500 وهذا مثلا يكفي للوضوء، مثلا هذا يباع 500 وأنا عندي 500، يجب علي أن أشتريه إذا لم أجد الماء من أجل الوضوء، لأنه يباع بثمن المثل. لكن لو كنت لا أجد الماء والتجار وجدوا فرصة فرفعوا السعر، لم يبيعوه بالثمن المعتاد 500، صاروا يبيعونه 1000 لأن الناس لا تجد الماء، استغلوا هذا، انتهزوا هذا فباعوه 1000 وأنا عندي 1000، حينئذ يقول لي الفقهاء لا يجب عليك الشراء، لا يجب وجوبا شرعيا، لا يجب، إذا أردت أن تشتري فاشتري، لكن يجب لا يجب عليك. لماذا؟ لأنه حينئذ يباع بأكثر من ثمن المثل. ففي هذه الحالة إذا ذهبت إلى التيمم فالتيمم مباح وليس واجبا عليك. لماذا؟ لماذا الفقهاء في هذه الحالة إذا كان الماء يباع بأكثر من ثمن المثل لم يوجبوا علينا شراء الماء حتى لا نساعد التجار على الجشع والطمع؟ فإننا إذا دفعنا لهم المبلغ الكبير هذا، اشترينا هذا بألف، بعد ذلك سيرفعونه إلى 1500 ثم إلى 2000، واضح؟ ويزيد الطمع لديهم. فقال لكم الفقهاء إذا كان الماء يباع بأكثر من ثمن المثل لا يجب عليكم الشراء، يجوز لك أن تتيمم، والتيمم حينئذ يكون مباحا. وإلى ذلك أشار صاحب الزبد بقوله يباح في حال وحال وجب، أي أن التيمم يكون في حال مباح ويكون في حال آخر واجبا، واضح؟ على كل حال هذه مقدمة بالتيمم، والتيمم سنتكلم عليه بالمحاور الآتية. سنتكلم على تعريف التيمم وعلى شروطه، وسنتكلم أيضا على أركان التيمم، وسنتكلم على السنن، وسنتكلم أيضا على مبطلات التيمم، واضح؟ إذن عندنا أولا تعريف التيمم، وعندنا شروط التيمم، وعندنا فروض التيمم، أو يمكن أن تسميها أركان التيمم، وعندنا سنن التيمم، وعندنا مبطلات التيمم. وبعد أن ننتهي من الكلام على التيمم سنتكلم على شيء آخر له صلة بالتيمم، وهو مسح الجبائر، أحكام مسح الجبيرة، تمام؟ إذن سنبدأ الكلام أولا عن التيمم. فالتيمم له تعريفان كما هو معتاد، تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. والتعريف اللغوي هذا يمثل الحقيقة اللغوية كما درستم في أصول الفقه، بينما التعريف الاصطلاحي هذا يمثل الحقيقة الشرعية أيضا كما درستم في أصول الفقه، واضح؟ إذن عندنا ممكن نقول التيمم في حقيقته اللغوية كذا، وفي حقيقته الشرعية كذا، واضح؟ التيمم لغة هو القصد، التيمم لغة القصد. ولاحظ معي أنك عندما عرفت النية في اللغة عرفتها بأنها القصد، وعندما تعرف التيمم ستقول التيمم في اللغة القصد، وعندما تعرف الحج أيضا ستقول الحج في اللغة القصد. إذن هذه الثلاثة تعاريف، النية والتيمم والحج، معناها في اللغة متقارب، معناها في اللغة القصد. نويت كذا قصدت كذا، تيممت فلان أي قصدت فلان، تمام؟ حججت فلان أي قصدته، معناها في اللغة متقارب. التيمم في اللغة القصد، وأما معناه في الاصطلاح فهو مسح أعضاء مخصوصة بتراب طهور بنية مخصوصة بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو. هذا تعريفه. مسح أعضاء مخصوصة، أعضاء مخصوصة للتيمم عضوان، الوجه واليدين فقط. بينما الوضوء له أربعة أعضاء، الوجه واليدين والرأس والقدمين، واضح؟ بتراب طهور، وقولنا بتراب طهور قيد، أخرج التراب الطاهر والتراب النجس، وسيأتي تقسيم التراب لاحقا. بنية مخصوصة، هذه النية ليست كنية الوضوء، نية الوضوء نية رفع حدث، أما نية التيمم فهي نية استباحة صلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة. وسأذكر مستند الشافعية رحمهم الله في هذا. بدلا عن وضوء، أي أن التيمم يكون بديلا عن وضوء، أو يكون بديلا عن غسل، أو يكون بديلا عن غسل عضو، وغسل عضو هذا في الجبيرة، في حالة وجود الجبيرة فيكون التيمم بديلا عن غسل عضو، واضح؟ إذن تفهم من هذا التعريف أن التيمم ليس بديلا عن إزالة النجاسة. توقع سؤال يأتيك في اختبار، مثلا اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس: التيمم ليس بديلا عن وضوء، غسل، إزالة نجاسة. تضع الخط تحت إزالة النجاسة، واضح؟ طيب، التيمم يسميه الفقهاء طهارة ضرورة، يسمون التيمم طهارة ضرورة. ما معنى طهارة ضرورة؟ أي أنه ليس طهارة اعتيادية، ليس مثل الوضوء، وإنما هو طهارة يلجأ إليها المسلم إذا تعذر عليه استعمال الماء، إما بوضوء أو بغسل، فهي طهارة بديلة، ليست طهارة أصلية. ولما كان التيمم طهارة ضرورة، كانت له أحكام تخصه، تختلف عن أحكام الوضوء وأحكام الغسل. وبالتالي قال الفقهاء إن التيمم، أقصد فقهاء الشافعية، إن التيمم يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى التيمم يبيح الصلاة؟ معنى هذا الكلام أن الشخص إذا تيمم فإن هذا الشخص تصير الصلاة بالنسبة له مشروعة، يمكن أن يصلي، وإن كان لا زال محدثا، وإن كان لا زال محدثا، هو محدث لكن بالتيمم أبيح له أن يصلي، ما زال متلبسا بالحدث، فالتيمم لم يرفع الحدث. طيب ماذا فعل التيمم؟ التيمم شرع له أو جوز له أو أباح له الصلاة. طيب لماذا لم يقل الفقهاء إن التيمم مثل الوضوء يرفع الحدث؟ قالوا عندنا أدلة على أن التيمم لا يرفع الحدث، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطيب أي التيمم طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. لو كان التيمم يرفع الحدث ورأى الإنسان الماء سنقول له لا يجب عليك أن تستخدم الماء ولا يبطل التيمم لأن حدثك قد ارتفع، لكن كون هذا الشخص المتيمم إذا وجد الماء يبطل التيمم يدل هذا على أن التيمم يرفع أو يدل هذا على أن التيمم يبيح الصلاة فترة محدودة إلى وجود الماء. ولذلك صار من القواعد المشهورة عند الناس أنهم يقولون إذا حضر الماء بطل التيمم، فلو كان التيمم طهارة أصلية ترفع الحدث لما بطل بحضور الماء. لو جعلنا التيمم كالوضوء لما بطل التيمم بوجود الماء، واضح؟ هذا الدليل الأول على أن التيمم يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث. الدليل الثاني ما جاء في سنن أبي داود في قصة عمرو بن العاص أنه خرج مع جماعة من الصحابة وكان أميرا لهم في غزوة ذات السلاسل. في ليلة من الليالي الباردة أصابته جنابة، احتلم، فلما أصبح في الصباح وحان وقت صلاة الفجر خاف على نفسه أنه إذا اغتسل من الجنابة أن يهلك، فتيمم وصلى بأصحابه، هو الأمير صلى بهم إماما، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، قالوا له إن عمرا أصبح جنبا وتيمم وصلى بنا وهو جنب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مع أنه قد تيمم. فلو كان التيمم يرفع الحدث لما سماه جنبا، قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنب، واضح؟ فلو كان التيمم يرفع الحدث لما سمي جنبا، لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبا. فهذا يدل على أنه موصوف بالجنابة حتى بعد أن تيمم. قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، كانت ليلة باردة وتذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، واضح؟ إذن هذا دليل على أن الإنسان حتى بعد التيمم يسمى جنبا، حتى بعد التيمم يسمى محدثا. إذن هذا فرق بين الوضوء والغسل من جهة والتيمم من جهة. فالشخص الجنب إذا اغتسل هل يسمى جنبا؟ لا يسمى جنبا. بينما الشخص الجنب إذا تيمم سمى جنبا بدليل هذا الحديث. الشخص المتوضئ إذا الشخص المحدث إذا توضأ لا يسمى جنبا بعد الوضوء، بينما الشخص المحدث إذا تيمم فإنه يسمى محدثا. فهذا فيه دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، واضح؟ إذن نستطيع أن نقول التيمم طهارة ضرورة، طهارة بديلة، ليس طهارة أصلية، وأنه يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث. وهذا ليس قول الشافعية فقط، هو قول جمهور الفقهاء، وذكرت لكم بعض ما استندوا إليه، ولهم أدلة أخرى ليس هذا موضع ذكرها كلها. إذن عرفنا التيمم معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: والتيمم لغة القصد، وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة. هذا التعريف هو تعريف مقارب لما ذكرت لكم على السبورة. وأنا أذكر لكم أحكام التيمم، أرجو منكم أنكم تفردوا ورقة خاصة للمقارنة بين أحكام التيمم وأحكام الوضوء. فعلى سبيل المثال ذكرت لكم الآن أن التيمم طهارة ضرورة، بينما الوضوء طهارة أصلية، هذا فرق. وأن الوضوء يرفع الحدث، كذلك الغسل يرفع الحدث، بينما التيمم لا يرفع. وذكرت لكم أيضا في بداية الدرس أن التيمم من خصائص الأمة، بينما الوضوء ليس من خصائص الأمة. وذكرت لكم في بداية الدرس أن التيمم فرض في السنة السادسة من الهجرة، بينما الوضوء فرض قبل ذلك. إلى الآن ذكرنا أربعة. وذكرت لكم أيضا أن التيمم له عضوان، الوجه واليدين، بينما الوضوء له أربعة أعضاء، هذا الفرق الخامس. وكلما مشينا في الدرس سنذكر فروقا أخرى، ولذلك اجعل هذه الفروق في ورقة خاصة، ارسم هكذا جدول أحكام الوضوء في مربع أو في مستطيل هكذا، وبجانبها تماما أحكام التيمم، حتى تحاول أن تستوعب معظم الأحكام التي يختلف فيها الوضوء عن التيمم. واضح؟ الآن خمسة نبهتكم عليه حتى تصنعوا هذا من البداية. قال رحمه الله: وشرائط التيمم خمسة أشياء. إذن بعد أن تكلمنا على التيمم سنحتاج أن نتكلم على شروط التيمم. نقول شروط التيمم خمسة. أول شرط من شروط التيمم وجود العذر. وجود العذر. الشرط الثاني من شروط التيمم دخول الوقت. الشرط الثالث طلب الماء. الشرط الرابع هو تعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب. الشرط الخامس والأخير التراب الطهور. هذه خمسة شروط تسمى شروط التيمم. مر معكم عندما درسنا الوضوء أن الوضوء له خمسة شروط، جمعها صاحب الزبد بقوله: له شروط خمسة، طهور ماء، وكونه مميزا ومسلما، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول، ويدخل الوقت لدائم الحدث، وعد منها الرافع رفع الخبث. هذا بالنسبة للوضوء، وذكرتها لكم وأظنكم كتبتوها في الدفاتر. مر معكم أيضا ما يتعلق بشروط الغسل. اليوم عندنا شروط التيمم. المصنف رحمه الله العلامة أبو شجاع ذكر أن التيمم له خمسة شروط. أول شرط من شروط التيمم قال وجود العذر. ما هو هذا العذر؟ نستطيع أن نأتي بقاعدة، نقول العذر الذي تندرج عن تحته معظم الصور التي يجوز فيها التيمم يجمعه قولنا عدم وجود الماء أو العجز عن استعمال الماء. هذا العذر الكلي. متى يشرع التيمم؟ يشرع التيمم إذا لم نجد الماء، أو إذا كان الماء موجودا لكننا نعجز عن استعمال الماء، هنا يشرع التيمم. هذا ضابط للأعذار، لكن الفقهاء اعتادوا أنهم يذكروا أعذارا خاصة. فهنا مثلا ذكر ثلاثة أعذار، ذكر عذر السفر وعذر المرض وعذر الحاجة، وذكر عذر الحاجة هنا، وذكر عذر المرض والسفر هنا. واضح؟ فصلها، فجعل هذا شرطا مستقلا، ويمكن أن نذكر الأعذار كلها الثلاثة هنا. واضح؟ إذن هذه الأعذار كلها تندرج تحت هذا عدم وجود الماء أو العجز عن استعمال الماء. إذن هنا يقول هو قال وجود العذر. وجود العذر قال بسفر أو مرض، وهنا ذكر الإعواز بعد الطلب. الإعواز بمعنى الحاجة، ويمكن أن نضيف هذا هنا، فنقول من الأعذار الحاجة إلى الماء للشرب مثلا. إذن وجود العذر إما أن يكون بسفر، وإما أن يكون بمرض، وإما أن يكون بحاجة، وربما هناك أعذار أخرى، لكن الذي يجمعها هذا عدم وجود الماء أو العجز عن استعمال الماء. فالله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة عندما قال وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر هذا ليس قيدا كليا، هذا قيد غالب. ليس معنى هذا أنك إذا لم تكن مسافرا لا يجوز لك التيمم، ليس هذا المعنى. فالتيمم يجوز في الحضر وفي السفر، لكن الغالب خاصة في الزمن السابق، الغالب أن المسافر لا يجد الماء الكافي. الغالب أن المسافر خاصة في الزمن السابق أنه لا يجد الماء الكافي للوضوء والغسل والشرب وما يحتاج إليه أو لحيوانه دابته التي يركب عليها. فذكر السفر، فذكر السفر خرج مخرج الغالب ليس قيدا. واضح؟ القيد أنك لا تجد الماء أو تعجز عن استعمال الماء أو تكون محتاجا للماء في أمر أهم. إذن السفر هذا المذكور في الآية قيد، المذكور في الآية قيد أغلبي ليس قيدا كليا. فأول عذر ذكره المصنف السفر، وذكر أيضا المرض، وذكر أيضا الحاجة إلى الماء. فالشخص إذا كان مسافرا ولم يجد الماء فيشرع له أن يتيمم. واضح؟ الشخص إذا كان مريضا أيضا وعجز عن استعمال الماء بقول الطبيب الثقة المسلم، قول الطبيب ليس قول أحد الناس، واحد يقول لك لا لا لا تتيمم، لا، لابد أن يكون طبيبا، ولا بد أن يكون هذا الطبيب مسلما حتى يكون قوله مقبولا، ولا بد أن يكون هذا الطبيب موثوقا أي طبيبا عدلا، فليس فاسقا مثلا. إذا كان هذا الطبيب فاسقا لا يبالي بأمر الصلاة، ممكن يقول لك لا تصلي، ممكن يقول لك لا تتيمم، ممكن يقول لك لا تتوضأ، فهذا لا يعول بقوله. لا بد أن يكون طبيبا مسلما موثوقا ثقة. فإذا أخبر هذا الطبيب أن استعمالك للماء سوف يزيد من المرض أو سوف يؤخر الشفاء، يعني يقول لك إذا كنت ستستعمل الماء ستشفى بعد 20 يوما، لكنك إذا اجتنبت الماء واستعملت التراب ستشفى مثلا خلال 12 يوم، هذا عذر يجيز لك التيمم، إما زيادة المرض وإما تأخر الشفاء، وإما أن يقول لك الطبيب إذا استعملت الماء ربما يؤدي إلى عيب في الجلد، إلى شيء فاحش في الأعضاء الظاهرة مثلا في اليدين أو في القدمين أو في الوجه. ولذلك قال الفقهاء إذا كان استعمال الماء سيؤدي إلى زيادة المرض أو إلى تأخر الشفاء أو إلى شين فاحش، الشين هو العيب، الفاحش يعني الكثير، إلى شين فاحش في عضو ظاهر، فحينئذ يجوز لك التيمم. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمرض. بالنسبة لما يتعلق بالحاجة، قد تكون أنت لديك ماء لكنك تحتاج هذا الماء للشرب، فنقول لك إذا كنت تحتاج الماء للشرب يشرع لك أن تتيمم ويبقى هذا الماء للشرب. ستقول بالنسبة لي لا أحتاجه للشرب، لكن أحتاجه ليشرب مثلا صديقي في السفر أو أولادي أو زوجتي أو شخص آخر. نقول كذلك إذا وجد شخص آخر يحتاجه للشرب فيمكن أن تتيمم وتحتفظ بهذا الماء للشرب لآدمي. سيقول لك لا يوجد آدمي أحتفظ له بهذا الماء، وإنما الجمل الذي أركب عليه أو الحصان الذي أسافر عليه سيحتاج إلى الماء. نقول أيضا يمكنك أن تحتفظ به لهذا الحيوان. إذن قد يكون احتفاظك بالماء لحاجتك أنت أو لحاجة شخص آخر أو لحاجة حيوان. فإذا كنت محتاجا للماء فيجوز لك أن تترك الوضوء أو تترك الغسل وتتيمم. إذن التيمم مشروع للسفر، ومشروع أيضا للمرض، ومشروع أيضا للحاجة، ويجمع هذا كله عدم وجود الماء أو العجز عن استعمال الماء أو شدة الحاجة إلى الماء. إذن عدم وجود الماء غالبا يكون في السفر، والعجز عن استعمال الماء غالبا يكون في المرض، والحاجة إلى الماء هي ما ذكرناه في قولنا هنا الحاجة. واضح؟ إن شاء الله. إذن نكون بهذا قد أتينا على الشرط الأول، وهو المذكور هنا في قول الشارح ومع كلام الماتن: وشرائط التيمم خمسة أشياء. وفي بعض نسخ المتن خمس خصال: أحدها وجود العذر بسفر أو مرض. هو لم يذكر الحاجة هنا لأنه ذكرها بعد ذلك في الشرط الرابع. قال رحمه الله تعالى: الثاني دخول وقت الصلاة. أي تفضل، أي أن من شروط التيمم أن يدخل وقت الصلاة، فلا يصح أن تتيمم قبل أن يدخل وقت الصلاة. إذا كنت تتيمم لصلاة الظهر فلا بد أن يدخل وقت الظهر، أو تتيمم لصلاة العصر فلا بد أن يدخل وقت العصر. فلو تيممت لصلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر، أو تيممت لصلاة العصر قبل دخول وقت العصر، وهكذا سائر الصلوات، فالتيمم لا يصح. ولو تيممت لراتبة، أي لسنة مؤكدة، قبل دخول وقت هذه السنة أيضا لا يصح التيمم. مثلا صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس، يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس وينتهي وقتها قبل الزوال، قبل الظهر. فلو تيممت لصلاة الضحى وهي نافلة سنة راتبة، لو تيممت لصلاة الضحى قبل ارتفاع الشمس لا يصح التيمم، لا تتيمم لها إلا بعد دخول الوقت. صلاة الجنازة لا تتيمم لها إلا بعد تغسير الميت، لأنه قبل تغسير الميت لا تشرع الصلاة عليه، لأن من شروط صحة الصلاة على الميت أن يكون الميت مغسلا، فقبل أن يغسل الميت لا يصلى عليه، وبالتالي لا تتيمم لصلاة الجنازة إلا بعد تغسير الميت. وهذا أحد الفروق بين التيمم والوضوء، فالوضوء يصح قبل دخول الوقت، بينما التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت. فلو قال قائل: ما مستند فقهاء الشافعية في هذا؟ فالجواب: مستندهم الآية الكريمة، ومستندهم الحديث النبوي. أما الآية الكريمة فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم، ما معنى إذا قمتم؟ أي إذا وجب عليكم أن تقوموا إلى الصلاة. ومتى يجب عليكم أن تقوموا إلى الصلاة؟ متى يجب علينا أن نقوم إلى الصلاة؟ هل يجب علينا أن نقوم إلى الصلاة قبل دخول الوقت؟ متى؟ بعد دخول الوقت. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، أي إذا وجب عليكم القيام إلى الصلاة، وهذا يكون متى؟ بعد دخول الوقت، صح؟ كأن تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا دخل الوقت وأردتم القيام إلى الصلاة افعلوا ماذا؟ افعلوا الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين. الآية تدل، انتبه، الآية تدل على أن الوضوء، على أن الوضوء يكون بعد دخول الوقت. الآية تدل على هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا وجب عليكم القيام إلى الصلاة، ويجب علينا القيام إلى الصلاة بعد دخول الوقت. إذا وجب عليكم القيام إلى الصلاة بعد دخول الوقت فاغسلوا وجوهكم، أي فتوضأوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. التيمم إذن أيضا، التيمم متى سيكون؟ لأن التيمم بديل على الوضوء، الوضوء يكون بعد دخول الوقت، التيمم بديل عنه سيكون أيضا بعد دخول الوقت. إذن الآية تدل على ماذا؟ انتبه معي، الآية تدل على أن الوضوء يكون بعد دخول الوقت، وعلى أن التيمم يكون بعد دخول الوقت. نظرنا في السنة النبوية، وجدنا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوم الفتح، وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، ولما سئل عن ذلك قال عمدا فعلته، فعلته عمدا. واضح؟ هذا الحديث يدل على أن الوضوء مشروع قبل دخول الوقت، لأنه صلى صلاة الظهر بوضوء الفجر، وصلى صلاة العصر بوضوء الفجر، وصلى صلاة المغرب بوضوء الفجر، وصلى صلاة العشاء بوضوء الفجر. فدل هذا الحديث على أن الوضوء يجوز تقديمه على وقت الصلاة، فخرج الوضوء. هذا خرج بالدليل، تمام؟ بقي هذا على الأصل، بقي التيمم على الأصل أنه لا يشرع إلا بعد دخول الوقت. فهمتم وجه الاستدلال؟ هذا تقرير دليل الشافعية، هذا من القرآن. طيب ما دليلهم من السنة؟ دليلهم الحديث في الصحيحين الذي ذكرته لكم في بداية الدرس، عندما قلت لكم التيمم من خصائص هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر من الخمس وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إيش قال؟ فأيما رجل من أمتي ماذا؟ أدركته الصلاة. ما معنى أدركته الصلاة؟ ما معنى أدركته الصلاة؟ أي دخل عليه وقت الصلاة، لأنه قبل أن يدخل الوقت لا نقول أدركته الصلاة، إنما تدركه الصلاة إذا دخل عليه الوقت. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، بمعنى دخل عليه وقت الصلاة، فليتيمم. فمفهوم الحديث أنه إذا لم تدركه الصلاة، هذا مفهوم المخالفة الذي سميناه دليل الخطاب في درس الأصول، مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة أنه إذا لم تدركه الصلاة، إذا لم يدخل عليه وقت الصلاة فلا يتيمم. واضح؟ إذن استدل فقهاء الشافعية بدليل الآية وبدليل الحديث، واضح؟ وعللوا أيضا، قالوا لأن التيمم كما تقدم معكم طهارة ضرورة، طهارة بديلة وليس طهارة أصلية. لما كان التيمم طهارة ضرورة إذن لا يفعل إلا عند الضرورة، وقبل أن يدخل وقت الصلاة لا توجد ضرورة، وبالتالي لا يتيمم. فإذا جاء السبب كأن دخل وقت الصلاة، سواء صلاة فرض أو صلاة نفل، فيشرع له التيمم. إذن استدلوا بآية، واستدلوا بحديث، واستدلوا أو استندوا إلى تعليل، واضح؟ وإنما ذكرت هذا لأن البعض قد يظن أنهم لا مستند لهم فيما ذكروا، بينما لهم أكثر من مستند، وما ذكرته لكم إنما هو بعض ما استدلوا به، وإلا فلهم أدلة أخرى غير التي ذكرتها لكم. إذن نعود مرة أخرى فنقول هذا فرق يمكن أن يكون هو السادس بين الوضوء والتيمم، أن الوضوء يصح قبل دخول الوقت، بينما التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت. هذا الشرط الثاني، واضح؟ الشرط الثالث طلب الماء. ما معنى طلب الماء؟ طلب الماء البحث عنه في سيرش، صح؟ هكذا اس تي اول اس صح هكذا نعم بدأت انسى البحث عن الماء. البحث عن الماء شرط في التيمم، بمعنى انه لا يصح له ان يتيمم قبل ان يبحث. وما مستند هذا؟ مستند هذا الآية الكريمة، قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا، متى يقال الشخص لم يجد؟ إذا بحث من قبل. إذا بحث وطلب الماء هنا وهناك يقال عنه لم يجد الماء، أما إذا لم يبحث لا يقال عنه أنه لم يجد، لأنه لم يطلب أصلا، لم يبحث أصلا. واضح؟ إذن لابد أولا من طلب الماء. لكن طلب الماء هذا هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ وهل يطلب الماء مطلقا سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة؟ أو هنالك تفصيل. طلب الماء هذا له أربع حالات، له أربع حالات. الحالة الأولى إذا تيقن عدم وجود الماء. الحالة الثانية إذا شك في وجود الماء أو غلب على ظنه وجوده. الحالة الثالثة إذا تيقن وجود الماء في حد القرب، سأشرح هذا. الحالة الرابعة إذا تيقن وجود الماء في حد البعد. هذه أربع حالات. الحالة الأولى إذا تيقن الشخص أن الماء غير موجود. ما معنى تيقن؟ مر معكم من قبل في درس أصول الفقه أن مراتب الإدراك خمسة: اليقين، غلبة الظن، الشك، الوهم، الجهل. هذه سنحتاجها، هذه المراتب سنحتاجها وينبني عليها بعض الأحكام هنا وأيضا عندما نتكلم على مبطلات التيمم. واضح؟ إذا تيقن أن الماء مفقود غير موجود، عنده يقين بنسبة 100% أن الماء غير موجود سواء كان في السفر أو في الحضر، نقول إذا تيقنت أن الماء غير موجود فلا يجب عليك الطلب، لا يجب عليك البحث، لأن طلب الماء في حالة اليقين نوع من العبث، أنت متيقن أن الماء غير موجود فبالتالي لا يجب عليك الطلب. هذا في الحالة الأولى. في الحالة الثانية إذا شك في وجود الماء، محتمل الماء موجود ومحتمل غير موجود، أو غلب على ظنه أن الماء موجود، فنقول إذا شككت في وجود الماء أو غلب على ظنك أن الماء موجود فيجب عليك الطلب في حد الغوث. عندكنا ثلاثة حدود: حد الغوث، حد القرب، حد البعد. ما معنى حد الغوث؟ نفترض على سبيل المثال أننا مسافرون وأنا لم أجد الماء، لكن غلب على ظني أنني ربما أجده في مكان من قريب منا، فذهبت أبحث هنا وهناك. نقول إذا غلب على ظنك أن الماء موجود أو شككت في وجود الماء فيجب عليك أن تذهب للبحث عنه، لكن لا تذهب بعيدا، تذهب إلى مكان لو خرج لك عدو أو وجدت مثلا حيوان مفترس، أسد أو نمر أو حية أو تمساح أو شيء، وجدت حيوان مفترس أو وجدت مثلا عدو واستغثت. ما معنى استغثت؟ أي صرخت: أغيثوني. تصرخ لمن؟ لأصدقائك الذين معك، وصرخت استطاعوا أنهم يلحقوك وينقذوك من هذا العدو. إذن هذه المسافة ستكون قريبة أو بعيدة؟ مسافة قريبة، قدرها الفقهاء المعاصرين بحوالي 150 متر فقط، قريبة جدا. واضح؟ هذا يسمى حد الغوث. حد الغوث بمعنى أنك لو استغثت بأصدقائك، لو استغثت برفاقك، استطاعوا أن يلحقوك وأن يغيثوك، يسمعون استغاثتك، يسمعون صوتك. هم بالتعبير القديم قدروها بغلوة سهم، غلوة سهم يعني رمية سهم. قدروها بالتعبير المعاصر أو بالتقدير المعاصر ب 150 متر تقريبا. فطلب الماء في هذا في هذه البقعة يكون واجبا، لكن متى يكون واجبا؟ في حالة الشك أو في حالة غلبة الظن. وتبحث حينئذ بين زملائك ورفاقك، تقول مثلا من كان عنده ماء ولو بالثمن فسأشتري منه، واضح؟ وإذا وجدت مكان فيه أشجار ربما تجد فيه ماء تذهب تتأكد، وإذا وجدت الطير مثلا تحلق في مكان ربما يكون فيه ماء تذهب وتنظر، وإذا كان هنالك مكان عالي ترتفع وتنظر حواليك، وإذا كانت الأرض مستوية تنظر في الجهات الأربع، وهكذا. هذا في الحالة الثانية. في الحالة الثانية أعيد الكلام، يجب عليك أن تطلب الماء في حد الغوث عندما تشك أو يغلب على ظنك وجود الماء، واضح؟ أما هنا انظر، في الحالة الثانية لم يكن عندك يقين أن الماء موجود وإنما شك أو غلب الظن. في الحالة الثالثة إذا حصل عندك يقين أن الماء موجود، يعني أخبرك جماعة كثيرة من الناس أن الماء موجود في مكان، هذا المكان يبعد عنك مثلا نقول 3000 خطوة أو 4000 خطوة بالتقدير القديم، بالتقدير المعاصر ممكن تقول على سبيل المثال 2 كيلومتر، 2.5 كيلومتر، هذا تقريبا 2 كيلو، 2 وقليل، واضح؟ يعني الماء يقينا موجود في هذا المكان. نقول إذا تيقنت وجود الماء، إذا تيقنت وجود الماء في حد القرب، هذا يسمى حد القرب، وهو سمي حد القرب لأن مثلا المزارعين عندما ينزلون في مزرعة أو الحطابين الذين يأخذون الحطب عندما ينزلون في مكان يتفرقون في هذا في هذه المسافة، واحد يذهب يمينا والآخر شمالا والآخر في هذا الاتجاه والآخر، يتفرقون بما لا يزيد عن هذه المسافة غالبا، سمي حد القرب، ويسمي بعضهم أنه يسمى بعضهم قريب من بعض. فإذا كان الماء يقينا موجود إلى هذه المسافة فيجب عليك أن تطلب الماء. إذن هنا إذا تيقن وجود الماء في حد القرب تقريبا هذه المسافة ممكن 2 كيلو، نقول 2 كيلومتر أو 2.5 أو أقل قليلا أو أكثر قليلا، هذا تقدير، تمام، يجب عليه طلب الماء. الحالة الرابعة والأخيرة، إذا تيقنت 100%، انتبه، تيقنت 100% أن الماء موجود فوق ذلك، يعني في مسافة مثلا 5 كيلومتر، ستجد الماء يقينا، لا يجب عليك الطلب، لا يجب عليك الذهاب، واضح؟ حينئذ لا يجب عليك الذهاب، وهذا يسمى حد البعد. إذا ما هو حد البعد؟ حد البعد ما زاد عن حد القرب، حد البعد ما زاد عن حد القرب. إذن حد الغوث أصغر، حد البعد أكبر كثيرا، الوسط هو حد القرب، واضح؟ الحالات كما ذكرتها لكم، الحالة الأولى إذا تيقن عدم الماء فلا يجب عليه الطلب، إذا شك في وجود الماء أو غلب على ظنه وجود الماء يجب عليه طلبه في حد الغوث. من باب أولى هنا، من باب أولى نقولنا إذا شك أو غلب على ظنه، من باب أولى إذا تيقن وجود الماء في حد الغوث يجب عليه الطلب، واضح هذا؟ لا يحتاج أني أذكرهم، واضح؟ إذا تيقن وجود الماء في حد القرب، إذا تيقن وجود الماء في حد القرب هل يجب عليه الطلب؟ نعم يجب عليه الطلب. طيب أسألك سؤال، إذا غلب على ظنه وجود الماء في حد القرب هل يجب عليه الطلب؟ ليس تيقن، غلب على ظنه، غلب على ظنه أن الماء موجود في حد القرب، أن الماء موجود على بعد 2 كيلومتر، هل يجب عليه أن يذهب؟ لا يجب. إنما يجب عليه إذا تيقن فقط، أما إذا غلب على ظنه أو شك لا يجب. هذه الحالة خاصة باليقين، ففي هذه الحالة لو غلب على ظنه أن الماء موجود أو شك في وجود الماء في حد القرب لا يجب عليه الطلب، إذا أراد بها ونعمة، وإلا وجوبا شرعيا لا يجب. واضح؟ ومن باب أولى أنه لا يجب عليه طلب الماء إذا كان فوق حد القرب وهو حد البعد. تمام، واضح هذا؟ طيب، تأتيكم هنا مسألة، شخص تيقن وجود الماء في آخر الوقت، شخص تيقن أن الماء سيكون موجودا في آخر الوقت، يعني مثلا في صلاة العصر، صلاة العصر على سبيل المثال يبدأ وقتها نقول مثلا الساعة 3 عصرا، مثلا يبدأ وقت صلاة العصر الساعة 3 عصرا، ويخرج وقتها مثلا الساعة 6 مساء، هذا الشخص في أول الوقت ليس لديه ماء، لكن هو على يقين، انتبه، هو على يقين، يعني نسبة كم؟ 100%، هو على يقين أنه في الساعة 5:30 قبل المغرب سيجد الماء، يمكن يكون في السيارة، يمشي في السيارة، يعرف يقينا أنه في الساعة 5:30 سيصل إلى مكان سيجد فيه الماء، إيش الأفضل؟ هل يصلي في أول الوقت بالتيمم؟ أو يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليصليها بالوضوء؟ بعبارة أخرى، هل يحافظ على فضيلة الوقت فالصلاة في أول الوقت أفضل، أو يحافظ على الوضوء فيؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليصليها بالوضوء لأن الصلاة بالوضوء أفضل من الصلاة بالتيمم؟ هذا مثال يصلح لقاعدة تعارض المصالح، وضده فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. فما هو الأعلى مصلحة؟ هل الأعلى مصلحة الصلاة بتيمم أول الوقت، أو الأعلى مصلحة الصلاة بوضوء آخر الوقت؟ ما رأيكم؟ الصلاة بوضوء يعني الثاني، هذا يعني نقول له يؤخر، هل أنتم متفقون معه أو مختلفون؟ ما رأيكم؟ ما رأيك؟ أول الوقت أو آخر الوقت؟ أول الوقت، يصلي بتيمم أول الوقت، إذن أنت مختلف معه، ما رأيكم؟ ها؟ في آخر الوقت، لأنه يتعلق. أو ممتاز ممتاز، عندنا قاعدة فقهية توضح لنا هذه المسألة بجلاء، تقول هذه القاعدة، وهنا تظهر أهمية القواعد الفقهية، تقول مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة فضيلة الزمن، الزمان والمكان. مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة، الوضوء يتعلق بذات الصلاة، هذا مقدم على الفضيلة التي تتعلق بوقت العبادة أو التي تتعلق بمكان العبادة. وبالتالي في هذه الصورة نقول إذا تيقن وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل له، لكن هذا ليس واجبا، هذا ليس واجبا، الأفضل له أنه يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليصليها بوضوء، هذا الأفضل. لو قال أنا أريد أن أتيمم وأصلي في أول الوقت لا مشكلة، هذا جائز. وهذا يندرج فيما قلت لكم قبل قليل أن التيمم في بعض الصور قد يكون مباحا، في هذه الحالة التيمم ليس واجبا، واضح، مباح. إذن إذا أراد أن يتيمم ويصلي في أول الوقت هذا مشروع، والأفضل له إذا تيقن وجود الماء في آخر الوقت أنه يؤخر. نأتي للمسألة الثانية. المسألة الثانية ليست في اليقين وإنما في غلبة الظن، فنقول إذا غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت، في الصورة الأولى تيقن وجود الماء، في هذه الصورة غلب على ظنه أو شك هل سيجد الماء في آخر الوقت أم لا، شك في وجود الماء آخر الوقت، فهل الأفضل الصلاة بتيمم أول الوقت أو الأفضل الصلاة بالماء إذا وجده على حسب غلبة الظن أو الشك آخر الوقت، ماذا تقولون له؟ نه؟ في هذه الحالة الصلاة بالتيمم أول وقت أفضل. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة فقهية أيضا تقول الفضيلة المتحققة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتوهمة. الفضيلة المتحققة، صلاة في أول الوقت فضيلة محققة، واضح، يعني أمر سيحصل سيحصل، لكن صلاته في آخر الوقت بالماء قد يحصل إذا وجد وقد لا يحصل إذا لم يجد. فما هو الأولى بالمراعاة؟ الأولى بالمراعاة الفضيلة المتحققة، صلاته في أول الوقت هذا متحقق، لكن صلاته بالماء في آخر الوقت قد يحصل وقد لا يحصل، لأنه ليس على يقين وإنما على شك أو غلبة أو غلب الظن. وبالتالي نقول استنادا للقاعدة الفقهية التي تقول الفضيلة المتحققة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتوهمة، نقول صلاته بتيمم أول الوقت أفضل من كونه يصلي بالماء آخر الوقت إذا كان يغلب على ظنه أو يشك في وجود الماء آخر الوقت. واضح؟ إن شاء الله. تعبتم ولا لازلتم؟ قال المؤلف رحمه الله، قال وشرائط التيمم خمسة، وفي بعض نسخ المتن خمس خصال، أحدها وجود العذر بسفر أو مرض تقدم شرحه، والثاني دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها سواء صلاة فرض أو صلاة نفل كما مر معكم، والثالث طلب الماء. وفصلنا في طلب الماء وذكرنا أن لطلب الماء كم حالات؟ أربع حالات، إذا تيقن عدم الماء لا يجب عليه الطلب، إذا ظن أو شك في وجود الماء يجب عليه الطلب في حد الغوث تقريبا 150 متر، إذا تيقن وجود الماء يجب عليه الطلب في حد القرب، وإذا تيقن وجود الماء فوق ذلك وهو يسمى حد البعد فلا يجب عليه طلب الماء. قال والثالث طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه، إما يطلب الماء بنفسه أو يأذن لشخص أن يطلب الماء نيابة عنه. قال فيطلب الماء من رحله، رحله يعني أمتعته ثيابه والأغراض التي معه، تمام، ورفقته، رفقته يعني أصدقائه زملائه أصحابه، فإن كان منفردا نظر حواليه من الجهات الأربع، ينظر في الأمام والخلف وعن اليمين وعن الشمال، إن كان بمستوى من الأرض كانت الأرض مستوية، فإن كان الأرض فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره، واضح. قال رحمه الله تعالى والرابع تعذر استعماله، أي تعذر استعمال الماء. قلت لك التعذر هذا يدخل تحت الشرط أو قريب من الشرط الأول. التعذر إما لوجود عذر شرعي أو لوجود عذر حسي أو لأنه يحتاج إلى الماء. قال رحمه الله: تعذر استعماله. يمكن أن نفصل التعذر قبل أن نقرأ ثم نقرأ بعد ذلك. تفضل. ها؟ ليس معنى قدر نظري أنه يذهب إلى آخر ما يرى في بصره، ليس هذا المقصود، إنما المقصود كما ذكرت لك بقدر زمني بقدر مسافة الغوث، واضح؟ وقد بين الشراح أن قوله قدر نظري ليس المقصود آخر بصره، لو كان آخر بصره لكان أبعد من حد البعد هذا، هذا مسافة كبيرة. تعذر استعمال الماء. التعذر هذا قد يكون تعذرا شرعيا، وقد يكون هذا التعذر تعذرا حسيا. قد يتعذر عليه استعمال الماء بسبب شرعي. ما معنى سبب شرعي؟ أي أنه لا يستطيع استعمال الماء لأن الشرع منع من ذلك، الشرع لا يجوز له ذلك. مثل ماذا؟ مثل شخص يريد أن يصلي وهو محدث فوجد ماء، لكن هذا الماء الذي وجده ماء مسبل للشرب فقط. ما معنى مسبل للشرب؟ يعني ماء موقوف للشرب فقط. معنى موقوف للشرب أنه لا يجوز لك استعماله في غير الشرب. بالتالي نقول لهذا الشخص هنالك عذر شرعي يمنعك من استعمال هذا الماء، أن هذا الماء مسبل للشرب، وبالتالي لا يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء وتذهب إلى التيمم، واضح؟ إذن هذا العذر عذر شرعي كوجود ماء مسبل للشرب. وقد يكون العذر عذرا حسيا كأن يكون الماء موجود، لكن يخاف أنه إذا ذهب إلى الماء أن يرصده العدو، أو يخاف إذا ذهب إلى الماء أن يتعرض لحيوان مفترس كأسد، أو يخاف إذا ذهب إلى الماء أن شخصا يسرق متاعه، يسرق حقائبه، أو يسرق مثلا سيارته، واضح؟ أو يخاف إذا ذهب إلى الماء أن شخصا يعتدي على أهله، على أسرته. حينئذ نقول هذا تعذر حسي، فحينئذ لا يجب عليك الذهاب إلى الماء ويجوز لك أن تتيمم. كذلك إذا كان لديه ماء لكن هذا الماء إن توضأ به قد يحتاج إلى الشرب ويهلك، فنقول له احتفظ بهذا الماء للشرب وتيمم، سواء كانت الحاجة لك أو لآدمي آخر. طبعا الفقهاء يقولون لآدمي محترم، يقصدون بالآدمي المحترم أي الذي لا يجب قتله، أما لو كان ممن يجب قتله كالمرتد مثلا قالوا لا تحتفظ بالماء، لأن هذا في حكم الميت يعني يجب قتله، يعني إذا مات قد من الله مات، واضح ولا لا؟ لكن إذا كان معصوم الدم سواء كان مسلما أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، واضح؟ فهذا تحتفظ بالماء له. إذن أو تحتفظ بالماء لحيوان محترم أيضا، وقالوا حيوان محترم لأنه إذا كان هذا الحيوان غير محترم ككلب أو خنزير فلا تحتفظ له بالماء، لكن لو كان محترم كشاة أو ثور أو حصان أو حمار أو جمل فتحتفظ له بالماء. فقال هنا: والرابع تعذر استعماله، أي الماء، بأن يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس أو منفعة عضو. ذهاب نفس يعني يخاف أنه لو استعمل الماء أن يموت، كما حصل من عمرو بن العاص، قال: خشيت على نفسي أن أغتسل في ليلة باردة، وتذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. سواء خاف على نفسه من استعمال الماء ذهاب نفس أي الموت، أو منفعة عضو، منفعة عضو يخاف مثلا إذا استعمل الماء أن يفقد البصر. ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع، من سبع أو عدو، أو خاف على ماله من سارق أو غاصب، فحينئذ لا يجب عليه الذهاب إلى الماء ويجوز له أن يتيمم. قال: ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله، وهي إعوازه بعد الطلب. طيب، هنا يمكن أن نذكر مسألتين مهمتين. المسألة الأولى: شخص وجد ماء لا يكفي إلا لبعض الأعضاء، مثلا هذا على سبيل المثال ماء قليل جدا، هذا لو توضأت به ربما أغسل به الوجه واليدين فقط، لا يكفي الرأس، ممكن أمسح به الرأس لكن لا يكفي مع القدمين، قليل جدا. هل إذا وجد الإنسان ماء قليلا لا يكفي جميع الأعضاء وإنما يكفي بعضها، هل نقول له استعمل الماء في الأعضاء الممكنة ثم تيمم للباقي، أو نقول له اترك الماء وتيمم ابتداء؟ ما رأيكم؟ ماذا نقول؟ اترك الماء أو الأول نقول له استعمل الماء في الأعضاء الممكنة ثم تيمم؟ نترك الماء، ما رأيكم؟ الثاني نترك الماء ابتداء. فإن قال لنا الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ما يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت يسعك أن تستعمل هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أنت تستطيع ومأمور أن تستعمل الماء فتفعل المستطيع منه. والفقهاء يقولون: الميسور لا يسقط بالمعسور. فما رأيكم؟ هذا يقوي ماذا؟ هذا يقوي أنك تستعمل بعض الماء الذي تجده في الأعضاء الممكنة وتتيمم للباقي. واضح؟ ولذلك نقول إذا وجد الإنسان ماء لا يكفي لجميع الأعضاء وإنما يكفي لبعضها، نقول له استعمل الماء في الأعضاء الممكنة وتيمم للباقي، أخذا من الآية الكريمة ومن الحديث النبوي واستدلالا أو استنادا للقاعدة الفقهية: الميسور لا يسقط بالمعسور. ولاحظ معي أن هذه رابع قاعدة فقهية نذكرها اليوم في الدرس، هذه رقم 4، وسنذكر الآن قاعدة رقم 5 في هذه المسألة، وهي المسألة الثانية. إذا وجد الإنسان ماء وهو محدث وعليه نجاسة، في الصلاة يشترط رفع الحدث ويشترط إزالة النجاسة، وجد ماء، هذا الماء لو استعمله في الوضوء سيصلي بالنجاسة، ولو غسل به النجاسة سيبقى محدثا، فماذا ستقولون له؟ هل ستقولون استعمل هذا الماء في الوضوء حتى لو إن بقيت النجاسة، أو تقولون اغسل النجاسة بهذا الماء؟ واضح؟ اغسل النجاسة بهذا الماء والوضوء ممكن تتيمم، ما رأيكم؟ نقول اغسل النجاسة بالماء، لأن هناك تيمم. أيوة، متيقن إزالة النجاسة، نعم، والوضوء يمكن أن نستخدم البديل وهو التيمم. هذا يندرج تحت قاعدة كلية أنه عند تزاحم المصالح تقدم الأعلى، واضح؟ وعند تزاحم المفاسد ترتكب الصغرى درءا للكبرى، واضح؟ هنا الآن أين ما ينبغي أن نقدم وما ينبغي أن نؤخر؟ لو ذكرنا قاعدة فقهية أخرى تقرب لنا وتقول هذه القاعدة أن ما له عفوا أن ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل، ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل. إزالة النجاسة ليس لها بدل، التيمم ليس بديلا عن إزالة النجاسة كما تقدم في أول الدرس. إزالة النجاسة ليس لها بدل صح، لكن الوضوء له بدل وهو التيمم. فما ليس له بدل وهو إزالة النجاسة يقدم على ما له بدل وهو الوضوء. فنقول هذا الماء يستعمل في إزالة النجاسة لأنك يمكن إذا لم تتوضأ أن تأخذ البدل وهو التيمم، واضح؟ وهذه ستكون القاعدة رقم 5 التي ذكرناها في درسنا هذا اليوم. مهم جدا أنك تحتفظ بهذه القواعد الفقهية وأن تتعلم كيف تستعملها في تطبيقاتك الفقهية، واضح؟ لأن علم القواعد الفقهية ليس علما منفصلا عن الفقه، وعلم وصول الفقه ليس علما منفصلا عن الفقه، إنما تدرس الفقه وتدرس الأصول حتى تستخدم هذين العلمين في الفقه، واضح؟ لا تدرس الأصول هكذا مستقل والفقه مستقل والقواعد مستقل، لا، هذه علوم تخدم الفقه، كما أن علم النحو يخدم فهم النصوص، يخدم فهم القرآن وفهم السنة. فليس من المعقول أنك تدرس النحو منفصلا عن القرآن والسنة، ما فائدة دراسة علم النحو إذن؟ كذلك في أصول الفقه والقواعد الفقهية، ما فائدة الدراسة إذا كنت لن تستخدم هذا في الفقه، واضح؟ إذن هذه القاعدة التي تقول أن ما ليس له بدل مقدم على ما له بدل هي أيضا تندرج في قاعدة تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. وفي مسألتنا نقدم هذا الماء في غسل النجاسة على استعماله في الوضوء لأن الوضوء له بدل، بينما إزالة النجاسة ليس لها بدل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخامس التراب الطهور، أي الشرط الخامس من شروط الوضوء التراب الطهور، عفوا قال التراب الطاهر، قال الشارح أي الطهور غير المندأ. أيوة، نحتاج أن نتكلم على أقسام التراب. تقدم معنا في الدروس الأولى أن الماء ينقسم إلى كم قسم؟ إلى 3: ماء طهور، وماء نجس، وماء طاهر. وهذا مر معنا أيضا في درسي أمس بعد صلاة العصر في تحفة الطلاب مع المشايخ، تمام؟ لو أبعدنا كلمة الماء وعوضا عنها عملنا التراب ينقسم إلى 3 أقسام يكون الكلام مستقيما جدا. فالتراب ينقسم إلى تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس، كما أن الماء ينقسم إلى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. الماء الذي نستعمله في رفع الحدث وإزالة النجس هو الماء الطهور، التراب الذي نستعمله في التيمم وفي إزالة النجاسة المغلظة هو التراب الطهور دون التراب الطاهر، ومن باب أولى دون التراب النجس. فما تعريف التراب الطهور؟ وكيف نعرف التراب الطاهر والتراب النجس؟ هذا سنشرحه الآن. فنقول التراب الطهور هو كالتالي: هو التراب الطاهر الخالص غير المستعمل. طبعا أول شيء لابد أن نلفت النظر إلى أن التيمم إنما يصح بالتراب، لا يصح بغير التراب، هذا مذهب الشافعية. في الحديث: وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، هكذا الأرض. فهم منه جماعة من الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية أن كل ما على الأرض يصح التيمم به، حتى بعضهم توسع فقال يصح التيمم بالثلج. إذا كان على وجه الأرض، كل ما على الأرض يصح التيمم به، هكذا قال بعض الفقهاء. لكن الشافعية نظروا إلى رواية أخرى أيضا في الصحيح، وجعلت الأرض لنا مسجدا وتربتها لنا طهورا، فقالوا إذن المطلق في رواية الأرض طهورا يحمل على المقيد في قوله صلى الله عليه وسلم وتربتها لنا طهورا، وبالتالي الذي يصح التيمم به هو التراب. ولذلك جاء في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، قال هو تراب الحرث. هو تراب الحرث، ما معنى تراب الحرث؟ أي الذي يحرث ويزرع، الذي ينبت. وتفهم من هذا أن التراب الذي لا ينبت لا يصح التيمم به، واضح؟ أما هذا الطين الذي يستخدم في الزراعة ويحرث ويزرع هو الذي يصح التيمم به. وبالتالي قال الفقهاء إن الرمل الذي ليس له غبار، مثل الرمل الذي يكون في الشاطئ بيتش، واضح، أو يكون في الصحاري، هذا لا يصح التيمم به لأنه لا يسمى ترابا وليس له غبار. وإنما أجاز الشافعية أو جماعة من الشافعية التيمم بالرمل إذا كان له غبار، أما إذا لم يكن له غبار فهذا لا يصح التيمم به، واضح؟ إذن نقول التراب هو الذي يتيمم به، ونفهم من هذا أن غير التراب كالدقيق، الرماد، الجس، هذا الأبيض مثلا يسمى جس ويسمى قص ويسمى نورة، هذا وغيره لا يصح التيمم به، إنما يصح التيمم فقط بالتراب. إذن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس. ما هو التراب الطهور؟ هو التراب الطاهر، لما نقول الطاهر أخرجنا النجس، ولما نقول التراب الخالص أخرجنا التراب الذي اختلط بشيء آخر فصار مختلطا ليس خالصا، وعندما نقول غير المستعمل أخرجنا التراب المستعمل. وبالتالي نقول القسم الثاني هو التراب المختلط بشيء طاهر أو التراب المستعمل. فالتراب لو اختلط بدقيق، أخذنا دقيق وخلطناه بتراب فصار ترابا مختلطا بدقيق لا يصح التيمم به، كما أنه في الماء إذا اختلط الماء بشيء طاهر فسلبه اسم الماء المطلق لا يصح التيمم به، عفوا لا يصح الوضوء به، واضح؟ التراب المستعمل لا يصح التيمم به، كما أن الماء المستعمل لا يصح لا يصح الوضوء به. طيب ما هو التراب المستعمل؟ التراب المستعمل هو التراب الذي التصق بالعضو أو تناثر من العضو، التراب الذي التصق بالعضو أو تناثر من العضو. مثلا أريد أن أتيمم، أضرب الضربة الأولى فأمسح الوجه، ثم أضرب الضربة الثانية وأمسح اليدين إلى المرفقين، هنالك تراب التصق بالأعضاء وهنالك تراب تناثر من الأعضاء تساقط، وهنالك تراب في الطاولة هو التراب الذي أخذت منه. هذا التراب الذي في الطاولة لا يسمى ترابا مستعملا، هذا لا زال ترابا طهورا. يمكن أن شخصا آخر وثالث ورابع وخامس وعاشر وعشرين نتيمم بنفس هذا التراب القليل، ممكن، هذا ليس مستعملا، لكن التراب الذي التصق بأعضائي أو تساقط منها هذا تراب مستعمل. بمعنى لو أراد شخص منكم أن يتيمم فأخذ التراب من هنا وتيمم به نقول هنا لا يصح التيمم، واضح؟ لكن لو سيأخذ من نفس المكان الذي أخذت منه يصح تيممه. وإلى ذلك أشار صاحب الزبد بقوله في باب التيمم ولو غبار الرمل، أي يصح التيمم برمل له غبار ولو غبار الرمل لا مستعمل، أي لا يصح التيمم بالتراب المستعمل. ولو غبار الرمل لا مستعمل، نقول له ما هو التراب المستعمل؟ قال ولو غبار الرمل لا مستعمل ملتصقا بالعضو أو منفصلا، هذا هو التراب المستعمل الذي التصق بالعضو أو انفصل من العضو. واضح يا مشايخ؟ واضح هذا؟ إذن نقول التراب الطهور يصح التيمم به، التراب الطاهر لا يصح التيمم به، وهو إما أنه تراب اختلط بشيء طاهر كدقيق أو جص أو برماد أو نحو ذلك، أو تراب مستعمل. والتراب المستعمل هو التراب الذي التصق بالعضو أو انفصل عنه. ومن باب أولى إذا كان لا يصح لنا أن نتيمم بالتراب الطاهر، من باب أولى لا يصح لنا أن نتيمم بالتراب النجس. من باب أولى أنه لا يصح لنا أن نتيمم بالتراب النجس. نكون هنا انتهينا من شروط التيمم الخمسة. بعد شروط التيمم سنتكلم على فروض التيمم. المقصود بفروض التيمم أي أركان التيمم. أركان التيمم أربعة. أركان التيمم أربعة بحسب ما ذكر المصنف أبو شجاع أربعة، الشارح زاد ركنا خامسا سنحتاج إلى ذكره أيضا، فتكون خمسة. أولها نقل التراب، ثانيها النية، ثالثها مسح الوجه، رابعها مسح اليدين، خامسها الترتيب. واضح؟ يقول الشارح رحمه الله يقول قبل ذلك، قبل كلامه على أركان التيمم، قال ما لم نقرأ ما يتعلق بالتراب. قال والخامس التراب الطاهر. ما المقصود بالتراب الطاهر هنا؟ المقصود بالتراب الطاهر أي التراب الطهور، لأني قلت لك أن التراب الطاهر لا يصح التيمم به، ولذلك انظر ماذا قال الشارح. قال الشارح والخامس التراب الطاهر أي الطهور. تمام، يفسر كلام المصنف، يفسر كلام أبي شجاع أن مقصوده بالطاهر الطهور غير المندأ. ما معنى غير المندأ؟ تعرفون الندأ؟ التراب عندما يكون رطبا، عندما يكون التراب رطب فيه ماء، عندما ينزل مطر يكون التراب فيه ماء. واضح؟ هذا التراب الذي فيه ماء لو وضعت يدك عليه ثم رفعتها لا يلتصق شيء في اليد، هذا لا يصح التيمم به. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في الآية الكريمة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إيش؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إيش؟ كمل. منه، إيش معنى منه؟ ما معنى منه؟ منه أي لابد أن يلتصق في الأعضاء جزء منه، من هنا للتبعيض. واضح؟ هذا التراب المندى لا يلتصق، لا يلتصق، وبالتالي لا يصح التيمم به. تمام؟ فقال هنا الطهور غير المندى. ويصدق، معنى قوله ويصدق أي يشمل، ويصدق الطاهر بالمغصوب بمعنى أنه يصح التيمم بالتراب المغصوب لكن التيمم حينئذ حرام، يصح التيمم مع الإثم، كما لو صلى إنسان بأرض مغصوبة وكما لو توضأ إنسان بماء مغصوب يصح مع الإثم. قال: وتراب مقبرة لم تنبش. شخص وقف هذه المقبرة للدفن، وقف هذه الأرض لمقبرة، قال: هذه أرض خاصة بدفن الموتى، هذه أرض وقفتها لدفن الموتى، نقول هذا مكان مسبل للدفن، سبيل وقف للدفن فقط، فلا يجوز أن يستخدم التراب لغير الدفن. حتى للتيمم، نقول حتى للتيمم لا يجوز لك أن تتيمم من هنا. لماذا؟ لأن هذا موقوف للدفن فقط، ليس موقوفا لغير ذلك، واضح؟ فقال لك: يكون التيمم صحيحا إذا تيممت بتراب مغصوب أو تيممت بتراب مقبرة لم تنبش. وإنما قال لم تنبش لأن المقبرة إذا نبشت، بمعنى دفن فيها ثم دفن فيها ثم دفن فيها، نبشت المقبرة، إذا نفشت يحكم عليها بالتنجس لأنها تختلط بالصديد والدماء وما شابه ذلك. فإذا كانت المقبرة منبوشة لا يصح التيمم، ليس فقط لأنها موقوفة بل أيضا لأن هذا التراب تراب نجس، هناك لا يصح التيمم. لكن المقبرة التي لم تنبش نقول التيمم صحيح لكنه مع الإثم. لماذا مع الإثم؟ لأن هذا موقوف للدفن وليس مشروع ولا يشرع فيه شيء آخر مثل التيمم، كما أن ذلك الماء موقوف للشرب فلا يجوز لك الوضوء به، تمام؟ قال رحمه الله: ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرط، وهي الذي له غبار، أي يصح التيمم بتراب له غبار، لأن الغبار هو الذي يلصق في الأعضاء، والله عز وجل يقول في الآية الكريمة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي لابد أن يكون على اليد وعلى الوجه شيء من التراب. قال: الذي له غبار فإن خالطه جس، أي أن التراب إذا اختلط بجس أو اختلط برمل لم يجس. وقضية قوله إن التراب إذا اختلط بالرمل، إذا اختلط تراب برمل، فرق بين التراب والرمل. الرمل الذي تشاهدونه في الساحل في الشاطئ، الرمل الذي تشاهدونه في الصحراء، هل هذا الرمل إذا اختلط بالتراب يصح التيمم به أو لا؟ هذا فيه خلاف. إذا اختلط التراب بالرمل فقط، ليس إذا اختلط التراب بالدقيق، لا، أو إذا اختلط التراب بالجس، هذا لا خلاف فيه في المذهب، إنما الخلاف في المذهب إذا اختلط التراب بالرمل فقط هل يصح التيمم به أم لا؟ فقال هنا: أو رمل لم يجز، أي لم يجز التيمم به ولا يصح، أي ولم يجزئ أيضا. قال: وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب. شرح المهذب هو الذي يسمى المجموع، والمهذب تأليف أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. قال: وهذا ما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح. التصحيح هو تصحيح التنبيه، والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي أيضا. هذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح، لكنه في الروضة، لكنه أي النووي في الروضة، في روضة الطالبين، والفتاوى أي في فتاوى النووي جوز ذلك. إذن تقول في هذا: إن التراب إذا خالطه رمل فقد اختلف فيه رأي النووي، في بعض كتبه لم يجوز التيمم به وفي بعض كتبه جوز التيمم به، ففي المجموع والتصحيح لم يجوز، لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك، تمام؟ قال رحمه الله تعالى: لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك، وهذا هو المعتمد في المذهب، أنه يجوز التيمم بالتراب الذي خالطه رمل. وفقهاء الشافعية يقولون إن النووي عندما يختلف الترجيح في كتبه فإن كتابه الروضة يقدم على بقية الكتب، يقدم كتاب الروضة على بقية الكتب، وبعضهم يقدم كتاب التحقيق أولا ثم كتاب الروضة، ولهم في هذا تفاصيل ليس هذا محل ذكرها. ثم قال ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار، الرمل إذا كان ليس له غبار لا يصح التيمم به، أما إذا كان الرمل له غبار فيصح التيمم به. ثم قال رحمه الله وخرج بقول المصنف التراب غيره كنورة، النورة تشبه الجس، هذا تسمى نورة ويسمى جس، لا يصح التيمم به. وسحاقة خزف، الطين هذا عندما يصنع منه الطوب الذي يبنى به الجدار يحرق، واضح، حتى يكون قويا، يصنعون هكذا مثل هذه بالطين ثم يحرقونه حتى يكون صلبا هكذا، صح، يحرقونه، هذا يسمى بعد التحريق يسمى خزف، بعد التحريق يسمى في اللغة العربية خزف. هذا الخزف الذي هو طين محرق إذا سحقناه مرة أخرى فصار هكذا مسحوقا، هل يصح التيمم به؟ قالوا لا يصح التيمم به، واضح. ولذلك قال وخرج بقول المصنف التراب غيره كنورة وسحاقة خزف، وخرج بالطاهر النجس، وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به، وتقدم بيان أن المستعمل هو ما التصق بالعضو أو تناثر منه. نقف هنا، جاء وقت استراحتكم الآن، بعد نصف ساعة إن شاء الله نكمل أحكام التيمم، ومن المهم جدا أن نكمل أحكام التيمم اليوم، تمام إن شاء الله. دق الجرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.